وما يروى، وما يروى تضعيف هذا، وما يروى وهو أثر إسرائيلي كما نص عليه هو في الرد على الشاذلي. وما يروى أن الخليل لما ألقي في المنجنيق آلة كانت تقذف بها الحجارة على الحصون في الحروب، واضح. قال له جبريل سل، قال حسبي من سؤالي علمه بحاله. هذه الصوفية يفرحون بها، يمنعون من الدعاء، يقول لا فائدة منها، الدعاء لا فائدة فيه، لا تدعو، لا تدعو، والله عز وجل يعلم بحالك، بدلا من أن تشتغل صباح مساء وتدعو اللهم ارزقني، الله يعلم حالك ويعلم أنك فقير، إذا ما الفائدة؟ ومع ذلك قد تبقى وتموت أنت فقير. إذن علمه بحالي، حسبي من سؤالي علمه بحالي. هذا الأثر ليس له إسناد معروف، وهو باطل، وهو باطل. قال في الرد على الشاذلي صفحة 7: وأما قوله حسبي من سؤالي علمه بحالي فهذا ليس له إسناد معروف، بل الذي في الصحيح أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، لم يقل ماذا؟ حسبي يعني يكفيني من سؤالي علمه بحاله، يعني لا أحتاج أن أسأل، لا أدعو الله عز وجل، ما دام أنه يعلم بحاله وهو مطلع إذن يكفي. فهذا ليس له إسناد معروف، بل الذي في الصحيح أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، لم يقل ذلك اللفظ. وما نقل عن الأنبياء المتقدمين إن لم يكن ثابتا بنقل نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحتج به في الدين باتفاق علماء المسلمين، يعني ما نقل عن إبراهيم وعن آدم وعن نوح أنه قال وفعل إلى آخره، هذا كله غيب أو لا؟ هذا كله غيب. إذن لابد من خبر السماء، وليس عندنا أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يأتينا بخبر السماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ كل خبر يتعلق بسائر الأنبياء لابد من ماذا؟ لابد من سند صحيح ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فلا يقبل. إن لم يكن ثابتا بنقل نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحتج به في الدين باتفاق علماء المسلمين، ولا يقال شرع من قبلنا شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء به شرعنا، يعني جاء في الكتاب وقاله النبي صلى الله عليه وسلم، حكاه عمن سبق، حينئذ هذا شرع لنا، إذا لم يكن في شرعنا ما هو ناسخ له، وهذا هو الصواب في المسألة. قال لكن إذا كان موافقا لشرعنا ذكر على سبيل الاعتضاد لا على سبيل الاعتماد. وما ثبت بنقل نبينا عن شرع من قبلنا فيه نزاع معروف عند الأصوليين، وأيضا فإن مراسيل أهل زماننا عن نبينا لا نحتج بها باتفاق العلماء مع قرب العهد وحفظ الملة، فكيف بمراسيل أهل الكتاب من باب أولى وأحرى التي ينقلونها عن الأنبياء مع بعد الزمان وكثرة الكذب والبهتان. ثم إن هذا الأثر يقتضي أن إبراهيم اكتفى بعلم الرب عن سؤاله، هذه هنا الفائدة، يقتضي أن إبراهيم عليه السلام لم يسأل وترك السؤال قصدا، لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم بحاله. فإذا كان كذلك فإذا أراد الله عز وجل وتعلقت إرادته بإنجاء إبراهيم أنجاه، وإلا فلا فائدة. ثم إن هذا الأثر يقتضي أن إبراهيم اكتفى بعلم الرب عن سؤاله، وهذا يقتضي أن العبد لا يسوغ له الدعاء، لا يسوغ له الدعاء اكتفاء بعلم الرب بحاله، وهذا خلاف ما حكاه الله عن إبراهيم وخلاف ما اتفقت عليه الأنبياء. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، دعاء أو لا؟ هذا دعاء، ما قال يكفي العلم بحال أهل هذا البلد، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، إلى قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فهذه دعوة متعددة من إبراهيم، وأدعية إبراهيم في القرآن كثيرة، وقد ذكر الله عن الأنبياء أنهم دعوه بمصالح الدين والدنيا والآخرة، ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة على الأمر بالدعاء أمر إيجاب أو أمر استحباب، فكيف يقال إن تركه مشروع لعلم الرب بحال العبد؟ وهذا تجده كثيرا في كتب الصوفية اليوم، يقول علمه بحاله يكفي هذا، حينئذ يأتون بمثل هذه الأخبار. وإلا فقد قال تعالى واسألوا الله من فضله، أمر بالسؤال، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال فادعوا الله مخلصين له الدين، وفي الترمذي من لم يسأل الله يغضب عليه، وفيه يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى في شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. قال: والنصوص بذلك كثيرة، وليس في الدعاء إعلام جاهل ولا تذكير غافل، بل فيه إيمان العبد بقدرة الله ورحمته وإخلاصه له وذله وخشوعه له، وهذا تحقيق التوحيد. قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبين خطأ من قال إن الدعاء لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، بل هو تعبد محض. وما يذكرونه من الحديث الإلهي: إن سألتنا ما لك عندنا فقد اتهمتنا، وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد اجترأت علينا، فهذا من الأحاديث المكذوبة على الله. وكذلك خطأ من قال هو علامة وأمارة، وبين أن الصواب الذي اتفق عليه سلف الأمة أن الدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب ودفع المرهوب. وقد جرب الناس أن من لم يكن سائلا لله سأل خلقه، فإن النفس مضطرة إلى من يحصل لها ما ينفعها ويدفع عنها ما يضرها، فإن لم تطلب ذلك من الله طلبته من غيره. ولهذا يوجد من يحض على ترك دعاء الله ويمدح من يفعله سائلا للخلق، فيرغبون عن دعاء الخالق ويدعون المخلوقين، وهذه حال المشركين، هذه حال المشركين. ولذلك أكثر الصوفية لا سيما متأخرين على الشرك. قال رحمه الله تعالى: بل الذي ثبت في الصحيح، إذن حسب من سؤال علمه بحال ليس له إسناد معروف له باطل، لأنه من أخبار بني إسرائيل، ثم شرعنا دل على بطلانه، وما ثبت عن إبراهيم كذلك في الكتاب والسنة دل على بطلانه. قال: بل الذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال، يعني إبراهيم، حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: قال إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إن الناس الذين قال لهم الناس، إن الناس، ناس الناس، هذا من إطلاق الخاص وإرادة العام. وقد روي أن جبريل قال: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا. وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره، هذا ليس فيه مخالفة، ليس كالأول، الأول فيه مخالفة، هذا أما إليك أنت مخلوق فلا، حينئذ تعلق قلبه بالخالق جل وعلا، هذا لا إشكال فيه. ولذلك قال في موضع تيمية وهو موافق للشريعة، يعني قوله أما إليك فلا هذا موافق للشريعة، فإن كمال التوكل ألا يكون للمؤمن حاجة إلى غير الله، أي لا يسأل غير الله ولا يستشرف بقلبه إلى غير الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور في القرآن في غير موضعه، يعني يكذب هذا النص، فكيف يقول بعد ذلك إبراهيم عليه السلام: حسبي من سؤال علمه بحاله، والله بكل شيء عليم. ولا شك أن الله تعالى بكل شيء عليم، يعلم كل شيء قبل أن يكون، ومع ذلك أمر بماذا؟ بالسؤال. كما أنه قد يذنب العبد والله تعالى يعلم ماذا؟ أنه قد وقع في الذنب وأمره بالاستغفار والتوبة، والله بكل شيء عليم. قال في موضع: فمجرد علمه علم الرب جل وعلا إن لم يقترن به إرادته للإحسان إلى عبده ليفعل ذلك بقدرته لم يحصل للعبد نعمة. مجرد العلم لا يكفي، لابد من اقتران ماذا؟ إرادة الإحسان، لابد من إرادة الإحسان، لأن الله تعالى يفعل وفعله مقترن بإرادته، صحيح أو لا؟ فعلمه وحده لا يكفي في جلب النفع ودفع الضر، بل لابد من شيء آخر زيادة على مجرد العلم. ولذلك قال ابن تيمية: فمجرد علمه إن لم يقترن به إرادته للإحسان إلى عبده ليفعل ذلك بقدرته لم يحصل للعبد نعمة ولم يندفع عنه نقمة، فهو سبحانه يمن بحصول النعم واندفاع النقم بعلمه وقدرته ورحمته، لابد من اجتماعها. قال: والله بكل شيء عليم، قد أمر العبادة بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه، وإلا علم ماذا؟ أن هؤلاء من أهل الجنة ولا من أهل النار، إذن خلقهم مباشرة، أدخلهم الجنة وأدخلهم النار. ويتوكل عليه ويسألوه، لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسبابا لما يرتبه عليها من إثابة العابدين وإجابة السائلين، وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه، يعلم الأشياء على ما هي عليه. فالله يعلم الأشياء على ما هي عليه، يعلم المؤمن مؤمنا والكافر كافرا والعاصي عاصيا والغني غنيا والفقير فقيرا، هذا علم ثابت. لكن التوبة مقرونة بفعل، والغنى بعد فقر هذا مرتب على فعله، لابد من إرادة زيادة على ما ذكر. وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليهم، فعلمه بأن هذا محتاج فقير أو هذا مذنب لا ينافي أن يأمر هذا المذنب بالتوبة والاستغفار، ويأمر هذا المحتاج الفقير بالدعاء وغيره من الأسباب التي تقضى بها حاجته، التي تقضى بها حاجته يعني بالأسباب. فكل شيء مرتب على سبب، كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التي بها ينال كرامته، التي ينال بها كرامته.